بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. ثم ذكر حديثين. الثالث بعد ذلك قال: حدثنا ابن سلام قال حدثنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت قدمه، فجلس في علية له، فجاء عمر رضي الله عنه فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا الحديث عن حديث أنس رضي الله عنه أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة التي هي: من دخل في مشربة أو علية. فأورد هذا الحديث من أجل ذكر العلية فيه، يعني مكان عالي، أنه صلى الله عليه وسلم جلس في مكان عالي وهي المشربة، وهي المكان العلية، عندما آلى من نسائه شهرا، حيث جلس وحده وآلى من نسائه ألا يدخل عليهن شهرا. وهو مثل الذي قبله في قصة عمر وتناوبه مع جاره في العوالي إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر حديث أنس من أجل ما جاء فيه من ذكر العلية، وهي المكان العالي وهي المشربة التي جاءت في حديث ابن عمر السابق. نعم. قال: حدثنا ابن سلام محمد بن سلام عن الفزاري، وهو أبو إسحاق الفزاري، مروان بن معاوية الفزاري. هو نفسه ولا يعني في أو أنه أبو إسحاق واحد قال أبو إسحاق الفزاري عن حميد الطويل، يعني في مروان بن معاوية الفزاري، وفيه وهذا ذكر في ترجمة الذي أظن حميد الطويل أن من تلاميذه أبو إسحاق الفزاري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك؟ فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال: الثمن والجمل لك. ثم قال: باب من ربط من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. البلاط هو مكان يعني كان بقرب المسجد، وقيل فيه أي البلاط أنه حصبة، يعني أنها مفروشة من حجارة، وجاء في القاموس يعني هذا وهو المفروشة من الحجارة، وجاء أنها تطلق على الأرض الملساء، على الأرض الملساء، وهذا الذي هو الذي في القاموس الأرض الملساء يعني يناسب الاسم المشهور عندنا في هذا الزمان البلاط، هو هذه القطعة التي يوضع بعضها على بعض وتكون ملساء. فقال إن البلاط يكون كذا ويكون كذا، ومعنى ذلك أن جابر لما قدم من السفر وقد كان باع بعيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء ودخل المسجد وصلى ركعتين وقال وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا يعني جملك يعني الذي باعه عليه فأطاف به ثم أعطاه الثمن وقال خذ جملك ودراهمك خذ جملك ودراهمك. والمقصود من ذلك أن الساحة أو المكان الذي يعني عند المسجد يعني رحبة كان فيها حصباء فكان أناخ بعيره في هذا المكان الذي عند باب المسجد والذي هو على أرض حصباء يقال لها البلاط. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم عن أبي عقيل وهو بشير بن عقبة الدورقي عن أبي المتوكل الناجي علي بن دؤاد عن جابر بن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. البخاري رحمه الله ذكر بعد بابين ذكر أبو عقيل هذا ومن هو وأن في شخص آخر لكن المقصود هنا عقبة بشير بن عقبة وكأنه تأخر مكانه أو مكان التنبيه لأنه الأصل أن يكون وراء هذا الباب لأن الحديثين اللي بعد ذلك أو البابين اللي بعد ذلك ليس فيهم ذكر أبو عقيل فإذا ذكر ابن حجر بعد بابين من هذا الباب تنبيه وذكر أبا عقيل واسمه أن في شخص آخر أيضا يقال له أبو عقيل ولكن المقصود هو هذا الذي هو بشير بن عقبة بعد بابين. لكن هذا من كلام الحافظ ليس كلام أبي عبد الله من كلام الحافظ وليس من كلام أبي عبد الله. نعم بس كون ذكره في مكان آخر يعني لم يكن تابع للحديث ما ذكر هذا في شرح الحديث هذا وإنما ذكره في شرح يعني حديث بابين بعده حديثين. إذن التأخير من الحافظ نعم جاء في سرد كلامكم أبي عبد الله لأن هذا كلام الحافظ كونه قال يعني الأصل أن يكون بعد هذا الحديث اللي معنا اللي فيه أبو عقيل فتأخر عن مكانه وجعله بعد حديثين أو بابين بعد بابين ذكره بعد بابين في نهاية الباب الثاني منهما قال تنبيه أبو عقيل قال بفتح المهملة بعدها قاف اسمه بشير بفتح أوله والمعجم بن عقبة وسيأتي في الشركة قريبا زهرة بن معبد وكنيته أبو عقيل أيضا وهو غير هذا. يعني المقصود أنه تأخر في الشرح عن مكانه الذي هو هذا الحديث. قال باب قال رحمه الله تعالى باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. ثم ذكر باب البول الوقوف والبول عند سباطة قوم باب الوقوف والبول عند سباطة قوم يعني أن هذا وإن كان يعني السباطة للقوم إلا أنها مكان ممتهن ويعني ليس شيئا يعني محترما فهي تضع فيه الزبالة ويضع فيه الأشياء التي تخرج من البيوت فيقال لها سباطة. الرسول عليه السلام جاء وبال يعني في هذا المكان الذي هو يعني خاص بالقوم ولكنه من الأشياء الممتهنة لا يقال أنه حصل فعل شيء في مكان للقوم يعني محترم وإنما حصل في مكان فيه الأشياء المستخرجة من البيوت والتي هي من النفايات والزبالة التي هي ممتهنة. فذكره يعني هنا يعني يفيد بأن هذا الذي حصل أنه لم يكن في شيء محترم أو أنه استعمل أرضا لهم بأن بال فيها وإنما بال في مكان هو محل الزبالة. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب نعم. عن شعبة عن منصور بن معتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له. ثم باب من أخذ غصنا. باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. باب من أخذ غصنا وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به، يعني أزاله عن الطريق بحيث لا يؤذي المارة الذين يسلكون هذه الطريق، فهذا من إماطة الأذى، وإماطة الأذى من شعب الإيمان كما جاء في الحديث الذي فيه أنها 68 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، فهذا فهي من شعب الإيمان. وقد سبق أن مر يعني باب إزالة الأذى، باب قريب يعني قبل في درس أمس، باب إزالة الأذى، إماطة الأذى، باب إماطة الأذى، وأشار فيه إلى حديث أبي هريرة الذي فيه يميط الأذى عن الطريق صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. وذكرت في الأمس أن هذا أنه في صحيح مسلم، ولكنه عند البخاري رحمه الله فهو متفق عليه، الذي فيه وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وهو من أحاديث الأربعين النووية رقمه 26 في الأربعين. وأيضا البخاري ذكره في ما يأتي من الأبواب في رقم 2989. سنات سنات لا الحديث لا الحديث نفسه 2989 حديث أبي هريرة الذي أشار إليه هنا ذكره مسندا وبمتنه في هذا الرقم. باب من أخذ بالركاب ونحوه. نعم. عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعيد الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. نعم، يعني هذا هو الذي أشار إليه البخاري، ذكره هنا يعني إشارة، وذكره هناك مسندا وفيه التنصيص يعني على هذا، وأنا كنت أظنه يعني في مسلم ولكنه عند البخاري، والنووي قال متفق عليه، وهو موجود عند البخاري في يعني في هذا المكان الذي هو 2989. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن يوسف التنيسي نعم. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر وعبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة نعم. أبو صالح السمان يكوان نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق 7 أذرع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع. ثم ذكر باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق 7 أذرع. يعني أن إذا كان هناك رحبات يعني في الشارع يعني أمام البيوت، ثم أرادوا أن يعني يحددوا الطريق فإنه يحدد مقدار 7 أذرع تكون طريقا، والباقي لهم أن يستعملوه، يعني للذين أمام أبوابهم أن يستعملوا هذا المكان الرحب، وأن الاختلاف إنما يكون بينهم إذا أرادوا إذا اختلفوا في مقدار الطريق أنها تكون 7 أذرع، يعني حتى تكون يعني تدخل معها الأحمال وتكون تمر معها الأحمال، يعني بيكون حملين متجاورين، يعني بعيرين متجاورين أو بعيرين متلاقيين، هذا على حمل وهذا على حمل، يتسع له يعني هذا المكان، لأن هذا أكبر شيء يمر بالشوارع عندهم، أكبر شيء يمر بالشوارع عندهم الأحمال، حمل البعير، البعير الذي حمل، وهو يتسع لبعيرين إما متجاورين أو متلاقيين. فقال إذا اختلفوا فإنها الطريق تحدد ب7، وما زاد على ذلك من الأرض التي هي مقابل البيوت فإنها تكون لأصحابها. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذكي عن جرير بن حازم. نعم. عن الزبير بن خريت. نعم. عن عكرمة عن أبي هريرة. نعم. عن عكرمة عن عكرمة عن أبي هريرة. نعم. عن عكرمة عن أبي هريرة، يعني رواية عكرمة عن عباس كثيرة، وأما رواية عن أبي هريرة قليلة. يقول الحافظ أنه ليس له في البخاري من روايته عن أبي هريرة إلا هذا الحديث. الميتة. قال الميتة هي التي يأتيها الناس يعني ويعني يمرون بها، وتكون يعني محلا مستطرقا يعني يكثر فيه المارة. قال الميتة. قال أبو عمرو الشيباني الميتاء أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس بها. وقال غيره كان مأخوذها من الاتيان، من الاتيان يعني يأتيها الناس ويمرون بها. وقال غيره هي الطريق الواسعة، وقيل العامرة، يعني العامرة بالمارة. قوله وهي الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيان. قال وهو مصير منه إلى اختصاص هذا الحكم بالصورة التي ذكرها، وقد وافقه الطحاوي على ذلك فقال لم نجد لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا اختلف من يبتدئها في قدرها، كبلد يفتحها المسلمون وليس فيها طريق مسلوك، وكموات يعطيه الإمام لمن يحييها إذا أراد أن يجعل فيها طريقا للمارة ونحو ذلك. وقال غيره مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك، وإن اختلفوا جعل 7 أذرع. وكذلك الأرض التي تزرع مثلا إذا جعل أصحابها فيها طريقا كان باختيارهم، وكذلك الطريق التي لا تسلك إلا في النادر يرجع في أفريتها إلى ما يتراضى عليه الجيران، يعني لأنها غير ميتاء، لأنها غير ميتاء فتكون على ما يتراضون عليه. قال ويلحق ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق، فإن كانت الطريق أزيد من 7 أذرع لم يمنع من القعود في الزائد، وإن كان أقل منه منع، وإن كان أقل منع لئلا يضيق الطريق على غيره. يعني هذا فإذا كان معمور وفيه بيوت وكفيه مسافة يعني رحبة يعني أمام البيوت، فهذا إذا زاد ما زاد على 7 أذرع يسمح للباعة أن يجلسوا فيه، وإذا كان يعني جلوسهم فيه يضيق 7 أذرع ويأخذ من 7 أذرع فإنهم يمنعون. قال رحمه الله تعالى باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة رضي الله عنه بايعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا ننتهب. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النهبة والمثلة. ثم قال باب النهبة بغير إذن صاحبه. النهبة بغير إذن صاحبه يعني صاحب الشيء المنهوب، يعني إذا أذن فيه وأعطى شيئا يعني ليأخذه الناس ولي يعني فإن هذا له أن يأخذ. أما إذا كان بغير إذنه بأن يسطو على حق غيره يعني قهرا وجهرا فهذا هو المقصود بالنهبة، لأن السرقة يكون فيها اختلاس وخفية، وأما هذا فيه جهارا يعني نهارا يعني فيه واضح وشيء جلي يعدو على شيء ويأخذه، يعدو على شيء ويأخذه. فإذا كان الذي وضع الشيء ليأخذه من يأخذه وليسبق إليه من يسبق إليه فإن هذا سائق، يعني كان يقدم طعاما لأناس ثم كل يأتي ويأخذ منه، كل يأتي ويأخذ منه، فهذا مبذول لهم ولهم أن يأخذوا. وأما يعني كونه يأتي إلى حقه ويأخذ منه بالقوة وبالغصب فإن هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ومنع منه. وذكر الأثر الحديث قال كان من صحابي قال بايعنا من هو عبادة، عبادة قال بايعنا على ألا ننتهب، يعني كانوا في الجاهلية ينتهبون بعضهم من بعض، وهذا العمل الذي كان في الجاهلية جاء الإسلام بمنعه، وقد كانوا يبايعون الرسول عليه السلام على ألا ينتهبوا، ألا يحصل منهم الانتهاب وأن يأخذوا حق الغير بغير إذنه، وإنما لا يأخذون الشيء من حق الغير إلا بإذنه. نعم. والحديث قال عبد الله بن يزيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. نهى الرسول عن النهبة والمثلة، والمثلة هي أن يقطع من الحيوان شيء، يعني فإن هذا يقال له مثلة وهو حي، يقطع منه شيء وهو حي فإن هذا من المثلة به وهو غير جائز. وهذا الذي يقطع هو يعني لا يحل، لا يحل أكله، لحديث ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت، لأنه إذا قطع شيء من الحيوان الحي فهو ميت لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن شعبة عن عدي بن ثابت. نعم. عن عبد الله بن يزيد الأنصاري. نعم. وهو جده أبو أمه. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليل قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. ثم ذكر باب نفس الباب نفس الباب. نعم. ثم ذكر هذا الحديث قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ينتهبها وهو ينتهبها لا ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ولا ينتهب ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. المقصود من هذا ذكر هذه الجملة التي جاءت في الأخير، يعني وهي لا ينتهب نهبة يرفع الناس فيه إلى أبصارهم وهو مؤمن. والمقصود من هذا أنه ليس مقصود أنه يكون كافرا أو أن من حصل منه ذلك كافرا، وإنما هو مسلم ولكنه مؤمن ناقص الإيمان. ولو يعني استشعر مراقبة الله عز وجل له حين فعله ما أقدم على هذا، ولكنه غاب عنه المراقبة الله عز وجل وذهل عن ذلك فأقدم على ما تشتهي نفسه وأقدم على الشيء المحرم، فهو من من من من المعاصي التي لا يكفر بها ولا يكون كافرا، وإنما يكون حصل منه فيه النقص. ولهذا لا يقال يعني لا يقال يعني الذي يحصل منه المعاصي أنه يوصف بأنه مؤمن، وإنما يوصف بأنه مسلم، لأن الإسلام درجة أقل من درجة الإيمان درجة. ولهذا قال الله عز وجل: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. وحديث سعد بن وقاص الذي أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة عطاء ولم يعطي واحدا منهم وهو أمثلهم وأعجبهم إلى سعد، فقال: إنك أعطيت القوم ولم تعطي فلانا وإنه مؤمن، فقال عليه السلام: أو مسلم، يعني يلقنه أن يقول مسلم، لأن الإيمان درجة كمال لا تحصل لكل أحد، وأما الإسلام فكل من لم يكن كافرا فهو مسلم، كل من لم يكن كافرا فهو مسلم، والإسلام مقابل الكفر، والإيمان أخص من الإسلام، والإسلام أعم، لأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. نعم. قال: حدثنا سعيد بن عفير. نعم. عن الليث عن عقيل. نعم. عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. نعم. عن أبي هريرة. نعم. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. يعني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن يعني رووا مثل ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث الشام، إلا أنهم لم يذكروا النهبة التي هي محل الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب، في إيراد الحديث هذا الباب لم يذكروها، يعني أنها جاءت من طريق أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن الشام، هي التي روايته مطابقة لما جاء في الباب، وأما رواية سعيد وأبو بكر فهي خالية من هذه الخصلة التي هي النهبة، فلا تدخل في هذا الباب. في بعض النسخ قال الفربري: وجدت بخط أبي جعفر. قال أبو عبد الله: تفسيره أن ينزع منه، يريد الإيمان، يعني ينزع منه الإيمان، يعني جاء عن ابن عباس أنه قال: ينزع منه نور الإيمان، وليس معنى ذلك أنه يكون كافرا في تلك اللحظة، وإنما يعني يكون يعني هذا الكمال وهذا هذا يعني ليس موجودا عنده، مثل ما جاء في أثر ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان، يعني الذي هو الكمال، وليس معنى أنه ينزع منه الإسلام بحيث يكون من الكفار، لأنه لا أحد يقول بكفره. قال رحمه الله تعالى: باب كسر الصليب وقتل الخنزير. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ثم ذكر باب كسر الصليب وقتل الخنزير، يعني أن ذلك مباح، وأنه من حصل منه لا يضمن، يعني ليس فيه ضمان. فأورد في هذا الحديث عن في قصة نزول عيسى بن مريم من السماء في آخر الزمان، وأنه ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته ولا يحكم بالإنجيل الذي كان أنزل إليه، لأن الإنجيل قد نسخ ولم يبق له اعتبار بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع، ولا يقبل من أحد إلا أن يدخل في هذا الدين، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان أصحاب النار، إلا كان من أهل النار. فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا شريعة الإسلام، وعيسى عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد، وهو مقرر لها وحاكم بها، ولا يحكم بشريعته أو بكتابه الذي أنزل إليه، لأن ذلك قد نسخ. فقال: يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل للإسلام، لأنه يضع الجزية لأن ما فيه أخذ جزية، ما فيه كون أحد يبقى على دينه، وإنما فيه البقاء على دين الإسلام فقط، ولا يقبل الإسلام ويفيض المال حتى لا يقبل أحد، يعني يكثر المال حتى لا يكون أحد يرغب فيه. وحتى وقد جاء في بعض الحديث في آخر الزمان أن الإنسان يبحث بصدقته لا يجد من يأخذها، لأن كل استغنى بما عنده. هذا يعني يأتي في آخر الزمان من ناحية فيضان المال وعدم أخذه وعدم الرغبة فيه. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على شدة الحرص على المال، وذلك في الحديث الذي جاء فيه أنه لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب، حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه ويكون الهلاك فيه 99% والنجاة 1%، ومع ذلك يحصل الاقتتال، كل يرجو أن يكون من 1%، الهلاك نسبة 99 والنجاة 1%، ويقتتلون ويؤمل كل واحد منهم أنه يكون من 1% لشدة الحرص على المال ولشدة الرغبة فيه. وعكسه هذا الذي جاء في قصة نزول عيسى وأنه يفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال حدثنا علي بن عبد الله بن مديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب، هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: على ما توقدون، على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها واهرقوها. قالوا: ألا نهرقها ونغسلها؟ قال: اغسلوا. ثم قال: باب، هل تكسر الدنان؟ هل تكسر الدنان وتشق وتشق ايش؟ او تخرق الزقاق، او تخرق الزقاق يعني التي فيها يعني الخمر، يعني هل يعني بعدما حرمت الخمر وهي موجودة في الزقاق في الدنان الذي صلبة يعني من الفخار أو غيرها أو من الأشياء التي هي يعني جلود، يعني هل تشقق الجلود وتكسر الدنان؟ فذكر الترجمة هنا يعني بالاستفهام، وفي ذلك تفصيل كما ذكره الحافظ أنها إذا كانت بحيث يعني تغسل ويستفاد منها وتطهر فإنه يكفي ولا يحتاج إلى تكسيرها، وكذلك فيما يتعلق بالنسبة يعني لغيرها إذا كان التطهير والتنظيف يعني يكون بغسلها ونظافتها فإنه لا يحتاج إلى تخريقها. فيعني فإذا كان الأمر يعني ما يحصل هذا إلا بتكسيرها وبتخريقها فإنها يفعل بها ذلك، وإن حصل أنها تهرق ثم تنظف وتعود على حالتها قبل أن يوضع فيها الخمر فإنها لا تكسر، فإنه لا يحصل كسرها وإنما تبقى على هيئتها يستفيد الناس منها. ثم ذكر بعض الآثار قال فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا وما لا ينتفع بخشبه، يعني فإن كسر يعني إذا حصل منه كسر فيعني ففيه التفصيل، فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه فهذا لا ضمان فيه، يعني كسره يعني لا بأس به ولا ضمان على من فعل ذلك، وإنما الاستفادة تكون من القطع التي خرج بها عن كونه صنما أو كونه طنبورا فهذه يمكن أن يستفاد منها لأنه خرج عن هيئته التي هي محرمة والتي لا يجوز الوقاء عليها وإقرارها. نعم. فانكسر وبعدين قال وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقضي فيه بشيء. فلم يقضي فيه بشيء يعني ما قضى فيه بالضمان, يعني ما قضى فيه بالضمان, بل يعني جعل متلفه لا ضمان عليه لأنه كسر أمرا لا يجوز بقاءه ولا يجوز الاستفادة منه, وبقاءه على هيئته يمكن يستفاد به, يمكن يستعمل في محرم, فإذا كسر لم يمكن استعماله, فإذا من فعل ذلك فإنه لا ضمان عليه, لم يقضي بشيء بمعنى أنه لم يقضي عليه بضمان. نعم. حديث ثابت بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر, قال على ما توقدون هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. قال اكسروها واهرقوها. قالوا ألا نهرقها ونغسلها؟ قال اغسلوها. يعني الرسول عليه السلام رأى يعني نيرانا توقد على قدور وفيها الحمر الأهلية, والرسول عليه الصلاة والسلام حرمها وقال اخرقوها اكسروها, يعني يريقون هذا ويكسرون القدور, فقالوا ألا نغسلها ونستفيد منها؟ قال نعم, فأباح لهم. فدل هذا على أن الدلان والقدور التي يكون فيها الشيء المحرم, يعني كالذي طبخ يعني بشيء نجس أو طبخ أو وضع فيه يعني خمر, فإنها تغسل مما طبخ فيها مما لا يجوز طبخه, وتغسل مما وضع فيها من الخمر التي لا يجوز الإبقاء عليها. فإذا الرسول عليه السلام أرشد في آخر الأمر إلى أنهم يعني يبقونها ويغسلونها ويستفيدون منها. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. وقد مر في بعض الأحاديث أنهم كانوا يعني يمرون بالنفر من أهل الكتاب, وأنهم يعني ليس عندهم أواني يطبخون بها فيستعيرون منهم, فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوها يعني قبل أن يستعملوها, يعني معنى ذلك أنما يخشى مما يكون فيها من النجاسات أنها تطهر بغسلها. نعم. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. نعم. عن يزيد بن أبي عبيد. نعم. عن سلام بن الأكواع. نعم. هذا من الثلاثيات, هذا من ثلاثيات البخاري التي يرويها عن بعض مشايخ الكبار مثل أبي عاصم ومحمد بن عبد الله الأنصاري ومكي بن إبراهيم. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 صنما, فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل الآية. ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود الذي فيه أنه لما دخل مكة يعني عام الفتح وفيه الأصنام حول الكعبة وهي بهذه الكمية الكبيرة يعني 360 صنما, فجعل يطعنها يعني في بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل, إن الباطل كان زهوقا, يعني معناه أن هذا فيه يعني إما إتلاف لها أو كسر لها بذلك الذي في يده, أو يعني بيان لهوانها وتفاهتها وأنها ليست بشيء لأنها تعبد من دون الله عز وجل. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار. نعم. عن مجاهد بن جبر عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة عن عبد الله بن مسعود. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذري قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. وهذا فيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها نمرقة فيها تماثيل على سهوة لها, أي على مكان قد غطته بها بهذه القطعة من القماش, فالرسول يعني نزعها ثم إنها أخذتها وقطعتها وجعلت منها نمرقتين يعني يجلس عليهما رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن يعني هذا الشيء الذي فيه تماثيل أو أن فيه صور لا يعني لا يرفع, ولا وإنما إذا ابتلي به الإنسان يمتهنه, وإلا فإنه لا يشتريه إذا كان لم يقع في ملكه لا يشتريه, وإنما يشتري شيئا سليما. لكن إذا وصل إليه بطريقة يعني مثل الميراث أو بطريقة وصلت إليه فإنه لا يتلفه ويحرقه, وإنما يقطعه ويجعله ممتهنا كما فعل عائشة رضي الله عنها بهذه القطعة من القماش التي جعلت منها نمرقتين يجلس عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذري عن أنس بن عياض عن عبيد الله العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب من قاتل دون ماله. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. ثم ذكر باب من قاتل دون ماله, يعني أن الإنسان له أن يقاتل ويعني دون ماله الذي يريد أن يعتدي عليه ويأخذه منه فله أن يقاتله وإن قتل فهو شهيد. إن قتل في هذه المقاتلة فهو شهيد لأنه قتل دون ماله وهذا فيما يتعلق بمن يعدو عليه من الناس. أما السلطان إذا يعني نزع ماله وأخذ ماله فإنه لا يقاتله وإنما المقاتلة ممن يكون ليس له ولاية ويعني لص يعتدي عليه فله أن يدفع عنه يدفعه بالتي هي أحسن وبالتي هي أهون بحيث لا يؤدي إلى قتله, وإن أدى ذلك إلى قتله فإنه محق في قتله لأنه قتل غيره دون ماله, وإن قتل هو كان شهيدا يعني أجره أجر الشهيد يعني كان له أجر كأجر الشهيد. وهذا يعني من جملة أمور متعددة جاء فيها وصف جماعة بأنهم شهداء وهم ليسوا شهداء معركة وإنما وصفوا بأنهم شهداء, والمقصود من ذلك أن لهم أجر الشهداء. وقد ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين بابا قال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم, يعني أحاديث جاءت في إطلاق الشهادة على عدد من الناس فهم شهداء بالنسبة للثواب, وأما بالنسبة للمعركة فلا يعتبرون شهداء معركة لأن شهداء معركة لا يغسلون ولا يكفنون, يدفنون في ثيابهم ولا يغسلون حتى يبقى أثر الشهادة عليهم وأثر الدم عليهم, ويأتي يوم القيامة اللون الدم والريح المسك كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم مما مات على فراشه وقد وصف بأنه شهيد أو لم يمت على فراشه بأن قتل يعني وهو مظلوم يدافع عن نفسه وعن ماله وعن دينه فإنه إذا قتل يكون شهيدا أي له أجر الشهداء. قال حدثنا عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد المقري عن سعيد بن أبي المقري المكي عن سعيد هو ابن أبي أيوب نعم عن أبي الأسود وهو محمد عبد الرحمن يتيم عروة الدؤلي عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره يعني فإنه يضمنه يعني لأنه أتلف مال غيره فعليه أن يضمن ذلك الذي أتلفه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إحدى نسائه وكان في بيت عائشة رضي الله عنها فأرسلت لها إحدى أمهات المؤمنين وهي زينب رضي الله عنها يعني طعاما في قصعة يعني لما رأت ذلك عائشة حصلت لها الغيرة فتلت يعني تلك القصعة أو ضربت تلك القصعة حتى انكسرت وانتثر الطعام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لحلمه ولحسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام ما كان منه إلا أن جمع القطعتين المكسورتين وجمع الطعام وفيهما وقال كلوا وفي بعض الروايات قال غارت أمكم يعني أن هذا حصل بسبب الغيرة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول الذي جاء بالقصعة التي كسرت يعني جعله يبقى ثم أخذ صحبة في بيت عائشة سليمة وأعطاها للرسول وترك القصعة أو الصحبة المكسورة تركها في بيت الكاسرة. فهذا يدل على أن من كسر لغيره شيئا أو أتلف لغيره شيئا فإنه يضمنه. نعم. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن يحيى بن سعيد القطان عن حميد عن أنس. نعم. وقال ابن أبي مريم سعيد ابن الحكم. نعم. عن يحيى بن أيوب. نعم. عن حميد عن أنس حدثنا أنس أو سمعت أنس قال حدثنا. نعم. ذكر هنا هذه الطريقة الثانية مجال التصريح بالتحديث من حميد ما عن أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا هدم حائطا. وقد جاء في بعض الروايات التي ذكرها الحافظ وقال إنها يعني بإسناد حسن أنه قال طعام بطعام وإناء بإناء، والحديث ليس فيه إلا إناء بإناء وليس فيه طعام بطعام لأن الطعام ما أرجع ولا ضمن طعام وإنما أكل الطعام، ولكن هذا يعني فيه الإشارة إلى أن هذا هو الحكم في الصحبة وغيرها، يعني أن الحكم لا يختص بالصحاف كما جاء في الحديث وإنما هو في غيرها مما يتلف من أموال الغير، ويعني والطعام إذا أتلف أيضا يكون بطعام يعني يعوضه أن يعوض عنه بطعام، إذا أتلف لغيره طعاما يعوضه طعاما كما أنه إذا أتلف له صحبة يعوضه بصحبة، يعني فيكون يعني معنى هذا فيه زيادة البيان، هذا فيه زيادة البيان وأن الأمر ليس خاصا يعني بالشيء الذي جاء فيه النص بل كل ما يشبهه ويماثله فإنه في معناه، وهو نظير يعني الإجابة بأكثر أقول الإجابة بأكثر مما سئل عنه كما جاء في حديث البحر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر أطهور ماء قال هو الطهور ماء الحل ميتته، فأتى بأمر آخر أضافه لم يسأل عنه لأنه يشكل قد يعني يشكل على من أشكل عليه هذا يشكل عليه يعني أيضا الميتة التي تموت فيه، فبين أنها حلال كالذي أدركه حي لأن ميتة البحر يعني هي حل حل لهذه الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال: أجيبها أو أصلي. ثم أتته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة: لأفتنن جريجا. فتعرضت له فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: هو من جريج. فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى. ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طين. ثم قال: باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. إذا بنى حائطا فليبني مثله، يعني أتى بهذه الترجمة وهي مطابقة للحديث الذي يعني ساقه في قصة جريج، وأنها كانت من طين وأراد هو صاحبها أن تبنى من طين، أن تبنى من طين. وهذا يعني إذا أريد أو أراد أو أصر على من أتلف له هدم له الجدار أن يبنيه، يعني كما هو يبنيه، ولكن لو أخذ له القيمة ويعني وأخذ القيمة فإن ذلك جائز، ولكن إذا أصر على أنه يبنى يبنى، لكن لا يقال أنه لا بد من بنائه، وأنه لو أراد أن لا يبنى وأراد أن يأخذ يعني قيمة لهذا أو قيمة لبنائه أن ذلك سائغ وجائز ولا مانع منه. وذكر الحديث لأنه مطابق أو الترجمة مطابقة لما حصل في هذه القصة التي في قصة جريج، وهو كونه أمه نادته في صلاته ورأى أنه يستمر في صلاته، وأن أمه ضجرت من هذا وتألمت وقالت: اللهم لا تمسه حتى يرى المومسات. فكانت يعني مومسة جاءت إليه تراوده وتريد منه أن يفعل بها فامتنع، فأتت إلى راعي غنم فمكنته من نفسها، ولما ولدت قالت: هذا لجريج، وأنه هو الذي زنى بها وأنه منه. فجريج طلب يعني حضاره وقال وصلى وتوضأ وصلى، وهذا يدل على أن الوضوء والصلاة موجودة في من قبلنا، يعني الوضوء والصلاة يعني كانت موجودة في من قبلنا، لأنه كان يصلي في أول الأمر وبعد ذلك توضأ وصلى يعني. ثم أنه خاطب هذا الرجل الصبي وقال: من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فعند ذلك عرفوا أنهم ظلموه وأنهم يعني سبوه وتكلموا فيه وكسروا صومعته، فقالوا: نبنيها لك من ذهب، لأن نعيدها لك يعني على ما تريد، يعني بنور على أحسن حال. ولو كان وأنهم يبنونها، فقال: لا، بل أعيدوها من طين، أعيدوها من طين كما كانت. ولهذا قال: إذا هدم جدارا بنى جدارا مثله، يعني حيث يكون من طين يكون الجدار من طين، وحيث يكون من غير الطين يكون من الشيء الذي كسر وهو غير طين مثل الإسمنت أو غيره، مثل ما هو موجود في هذا الزمان، فإنه يعاد كما كان، إلا أن يرضى صاحب الحائط بأن يأخذ له قيمة وهو الذي يتولى ذلك نفسه، فإن ذلك سائغ وجائز ولا بأس به. وهذا أحد الثلاثة الذين تكلموا في المهد الذي جاء فيهم الحديث، يعني صاحب جريج هذا الذي الطفل الصغير أو الصبي، وكذلك عيسى وعيسى بن مريم قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، والثالث الغلام الذي كان يرضع من أمه. فمر رجل على فرس له شارة حسنة وهيئة حسنة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فأطلق الثدي أطلق يعني ثدي أمه ونظر إليه قال اللهم لا تجعلني مثله, اللهم لا تجعلني مثله. ومرت يعني امرأة يعني كانوا يسبونها ويؤذونها ويضربونها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها, فأطلقت يديه وقال اللهم اجعلني مثلها. فهذا هؤلاء تكلموا في المهد وتكلموا في الصغر, وقد جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. انتهى الكتاب. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وقلنا, غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. الأسئلة في مسألة الأبواب هذه بعضها يعني ليس واضح المطابقة لكتاب المظالم, يعني في شيء على أنه من المظالم وفي شيء أنه يعني ليس من المظالم, يعني أنه سائغ وأنه جائز ولا يعتبر من المظالم, لأنها يعني إما نفي إثبات المظلمة أو عدم يعني إثبات عدمها أو الدلالة على عدمها, وأنه يعني لا يكون ظالما يعني من فعل ذلك. يسألون عن قولها وجوه المومسات. المومسات الزواني, المومسة هي الزانية, وقد جاءت هذه الزانية وعرضت نفسها عليه ورآها فيعني عملت له هذه الحيلة ومكنت راعي غنم من نفسها وحملت منه, ثم إنها أضافته إلى جريج. يقول بارك الله فيكم, إذا كان الطريق ضيقا فأراد الناس أن يأخذوا شيئا من المسجد للطريق فما حكم ذلك؟ المسجد يعني ما ينبغي أن يأخذ منه شيء للطريق, يعني المسجد يعني كما هو لا يأخذ منه شيء, وإنما يوسع من جهة أخرى إذا كان هناك يعني, وأما المسجد فيبقى على ما هو عليه, يوسع من جهة الأخرى يعني بحيث أن الأمر يتطلب شيء يعني يقدر الشيء الذي يحتاج إليه والمسجد لا يتعرض له. إذا نادت المصلي أمه وهو يصلي نافلة هل يقطع نافلته ليجيبها؟ إذا كان فيه ضرورة يعني بأن حصل لها شيء يعني يرى أنها يعني عندها شدة وأن عندها مصيبة فإنه يقطع الصلاة, وأما إذا كان مجرد يعني النداء له وهي سليمة وليس فيها شيء فإنه يتمها خفيفة. يقول أستأجر سيارة فأحيانا أجد فيها شريط أغاني أو كبريتا للدخان, فهل يجوز إتلاف ذلك أو أتركها في السيارة المستأجرة؟ أما بالنسبة للأغاني فإتلافك إياه يعني أولى من إبقائك, وأما نفس الكبريت فإنه قد يستعمل في غير الدخان, وأما هذا ما يستعمل إلا في محرم. يقول رجل عليه دين ويريد أخوه أن يعطيه من مال الزكاة فهل يجوز؟ إعطاء الأخ من مال الزكاة سائغ, لكن لا ينبغي أن تكون الزكاة تكون يتخلص الإنسان من الواجبات التي عليه للأقارب بدفع الزكاة إليهم ويقول الزكاة خارجة, وأنا إذا ما أعطيتهم الزكاة أعطيهم من مالي, يعطيهم ماله ولا يعطيهم من الزكاة. لكن إذا كانت الزكاة قليلة فالقريب أولى من البعيد, وكذلك أيضا لو كان عليه دين وأعطاه شيئا من الزكاة لا بأس بذلك. وأما يعني فكون الأقارب تكون الزكاة وقاية للمال هذا لا يجوز, لأن بعض الناس يتخلص من حقوق الأقارب بالزكاة ويحابيهم بها ويعطيهم إياها حتى لا يعطيهم من ماله, بل الأقارب لهم حقوق غير الزكاة، لكن إذا قلت الزكاة وصارت قليلة وصار يعني فلا شك أن القريب أولى، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني يقول: ما حكم البول قائما؟ جائز إذا لم يترتب عليه يعني مضرة، يعني بحيث يعني يكون المكان يعني ضيق، أو يكون يعني بحيث يعني مضرة سائر وجائز، ولكن بحيث لا يحصل عليه مضرة بأن يعني يتطاير عليه شيء أو يعني أو يترتب عليه إيذاء لأحد. والأصل أن أن, أن الأصل أن يكون قاعدا، وأن يكون قاعدا غير واقف، لكنه إذا دعت حاجة إليه لا بأس بذلك، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في هذه السباطة التي هي مكان في الأرض يعني غير يعني نظيف وغير طيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد فعل ذلك قائما فدل على جوازه عند الحاجة، وإلا فإن الأصل هو الجلوس. هل النظر إلى النساء المومسات يعد عقوبة للشخص من الله؟ يعني هذا الذي حصل في الأمم السابقة، يعني أن حصل له يعني هذا الشيء، وأن هذا أمر يعني قبيح، وهي طلبت أنه يحصل له هذا الشيء، وهو لا شك أنه عقوبة يعني بهذا الذي قد حصل، لكن ما ندري عن أمه يعني هل كانت مضطرة أو يعني غير مضطرة، لا ندري. من قتل لصا دون ماله هل يقتل قصاصا؟ هذا يرجع فيه إلى القضاة، لأن بعض الناس قد يعني يبادر، وقد يعني يبادر على شيء، يبادر إلى شيء يعني فيه مندوحة عنه، فيعني هذا لابد أن يرجع فيه إلى القضاة. إذا كسر مسلم صليبا لنصراني معاهد أو قتل له خنزيرا فهل يسمى معتديا ويضمن؟ الـ يعني كونه يعني يكون معه معلوم أن دفع الأمر المنكر دفع المنكر لا يعني يفعل بحيث يؤدي إلى ما هو أنكر منه، إلى ما هو أنكر منه، فمعلوم أن الكفار يعني المعاهدين يقرون على ما هم عليه، وتؤخذ منهم الجزية وتؤخذ منهم الجزية، لكن هل يعني يعني يكون يعني بهذا الفعل يعني يكون سائغا له ذلك أو لا يكون سائغا، كما أنهم مقرون على يعني عباداتهم وعلى فهذا يعني من جنسه، فهذا من جنسه، إذا وجد على نصراني صليب ما يروح يعني يمزع منه كسره وإنما يتركه. يقول: معلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام يحكم في آخر الزمان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف توضع الجزية مع أنها من شريعة المحمدية؟ لأنها يعني لأن هناك ما يقبل الإسلام، وفي ذاك الوقت يعني هذا جاءت به الشريعة، والرسول ذكر ذلك وهو من شريعته عليه الصلاة والسلام، يعني ما ذكر شيئا أن هذا من شريعة عيسى وإنه من شريعته، ودل على أن هذا الحكم يكون في آخر الزمان، أنه لا تقبل الجزية ما في إلا الإسلام.